صباح ومساء الورد لكل المستمعين. بسرنا ترافقونا بحلقتنا لليوم، رح نكون معكم مثل العادة ندى حرفوش وغرام يونس. المرء بفقره ولا عيب في جسمه، فليس له في ذلك حول ولا قوة، إنما يعاب على قبح لسانه ورداءة أخلاقه. يسعد أوقاتكم مستمعين. يقاس الصبر، وفي النقاش يقاس العقل، وفي المواقف تقاس البشر. عزيزي المستمع، لا تيأس إذا رجعت خطوة للوراء، فلا تنسى أن السهم يحتاج أن ترجعه للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام. من كف فكه وفك كفه، وشر الناس من فك فكه وكف كفه. سمع سمع طلت بالغابيات وعم تمشي بدلع. سمع سمع سمع طلت بالغابيات وعم تمشي بدلع. نعرف صرنا يعني على مدار 4 سنوات انه احلى الايام بالنسبه لكم وقت اللي بتكون يسرى هي معكم، وهلا هي ما صار تقريبا نص واصله من الشام. بقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا رب. اهلا وسهلا فيكي. لا تسكر الا انت من سكر. هاي الاغنيه مهدات لك يسرى من وسام. شكرا وسام. البشر خلقان من ادم وحواء، انت ملك هربان من الجنه من جوا. كل البشر خلقان من ادم وحواء، انت ملك هربان من الجنه. سمعنا لكل مين بيحب يتواصل مع يسرى ليعرف حظه لليوم وحظه لمدار اسبوع، ما هيك يسرى؟ اكيد على 213 215. العالم كله عنك لا ما بتخلى. وبعيونك الحلوين باب الحلا تسكر. وي يسرى كالعادة عم جبلنا لكل أسبوع يعني صفات جديدة وللأبراج ونصائح جديدة. اليوم يسرى عنا لكل برج طريقة بالفوز بحب الآخرين. فهلأ بدهم يسمعوا كل أصحاب أكيد. الأبراج إذا حابين يوقعوا حدا بشباكهم أكيد. شو الطريقة هلأ لكل إنسان؟ كل إنسان بيدخل على حياته ناس يعني بتحسي إنه في حدا قريب لإلك حتى لو ما بتعرفي، بس إنه هالإنسان قريب إلي يعني لسبب، يعني بيتركه مثلا بنفسك يعني معنويا عاطفيا، وفي انسان ما بترتاحي له. صحيح. فهلا بدنا نشوف انه كيف الابراج بتخلي يعني بيكون عندها هذا الاحساس كيف بتحب او كيف تنحب. يعني انه تماماً. إلى طريقه او ايه وسيله مثلا يعني طبعاً. مثل ما ذكرت يسرى غرام في ايه. ناس بنشوفهم للمره الاولى بتشعري انه بتعرفيهم من صح. زمان. ايه طبعا مزبوط، بتكون طاقته ايجابيه بتقولي والله كاني بعرفه من زمان. وبيعملوا حسابه حتى الذهب والماس بنطلط كذابه والله. وأنا بحبكم كتير لوسام ومنار وديما وميساء، يسعد مساكن كل زميلاتنا وأكيد كمان المحبة الكبيرة لندو غرام أكيد. هلأ في عنا برج الحمل، بيتمتع الحمل بكونه قائد بالفطرة، بيتميز يعني عن مجموعة عن غيره، يعني أنه كتير بعيد عن التبعية، هو بيكون سيد قرار نفسه. ويعني أحيانا بشوفه أنا بيتهور ببعض الأحيان بس قليل جدا جدا، وبعدين عنده جرأة كافية ليعرف مين بيحبه ومين بيكرهه، يعني بده يحكي كلمته غصبا عن اللي قاعد إذا إيه ولا لا، حبه ولا ما حبه. لهيك بيكون أكتر الأبراج المتميزين بحب الناس لإله. وش هو برجك يا حلو؟ من وين جايب هالجمال؟ أنت مو قاس ودلو الحلا برج الغزال. وين جايب هالجمال؟ سكر ودمك عسل اكتسي زين وخجل يلي ما مثلك مثل بالأناقة والدلال. بالأناقة والدلال تاكل الجو بحلاك تخفف النور بضياك تسر الكل بلقاك تملك السحر الحلال. وين جايب هالجمال؟ طيب شو هالأغنية الحلوة؟ وش هو برجك يا حلو برج الغزال؟ حلو برج الغزال. حلو برج الغزال وحلو برج الثور كمان. هلأ بدنا نتفاجأ برج الثور، بالرغم الشديد الشديد إنه هو إنسان عنيد من طبيعته، إنه عنيد وإنه بيسور، بس هو إنسان كتير متواضع وساحر بكل ما فيه، يعني سواء من الشكل من المضمون من الشخصية من الأسلوب، لهيك محبوب كتير. وهذا البرج بيكسب محبة الناس خصوصا المرأة، لأنه أكتر إن الناس أو أكتر من الأبراج عطاء وكرم، وهي صديقة كتير وفية. وحتى الرجل من من الثور أنا بلاقي إنسان كتير وفي. منك غار القمر مرة يكمل في الشهر، وانت يا أحلى البشر نورك بكل الليال. نورك بكل كمان الجوزاء أكيد وسام الجوزاء تمام. هلأ شو في حصرعها بالجوزاء؟ من الصعب مواكبة مولود الجوزاء لأنه بيميل للعفوي والتسرع، بس هو كتير إنسان ممتع، يعني بيمضي وقته بين الأشخاص اللي بيكونوا كتير مريحين، إنسان كتير ذكي جدا وسريع البديهة. لهيك بنشوف إنه هالابتسامة بده يزرع يعني سواء الآخرين، إنه هي بتجذب الآخرين أكيد لأنه. أكيد مخرج بارع كمان. يعني كتير كتير الناس بحاجة لهالابتسامة، ابتسامة الجوزاء. لهيك بنشوف الناس حواليه يعني حبوه ولا ما حبوه، بس إله هو هالشعور الحلو إنه بيحب الآخرين وبيزرع الابتسامة والسعادة لإله. وحدة حال مهما تغيروا الأحوال، ظلم الدهر علينا مال مع بعض منبر راضي، إذا بخسر معك كل الدنيا تأربحك، ضلي معي شو بيمنعك يمضى العمر سرقة. عالموت ناعك عالموت بيمشي على عمياني، أه كمان السرطان بيتميز انه هو انسان او انسان كتير شديد الحساسية لأبعد الدرجات، وهو صديق كتير وفي للآخرين وفينا ننتكل عليه بكتير امور، وبيمد الجميع حوله بالحب اللامحدود والمودي والدعم المادي يعني والمعنوي على استواء. يعني اذا حدا طلب من السرطان الانثى او الذكر ماديا معنويا فهو انسان كتير معطاء. برج الأسد صاحب طموح عالي وثقة بالنفس كتير كبيرة، كما هو شديد الوفاء للأصدقاء والمحيطين، فضلا عن أنه بيتميز كمان بالعطاء الشديد والكرم اللامتناهي سواء المادي والمعنوي. لهيك بنشوف أكتر الأصدقاء مثلا من أصحاب برج الأسد إذا ذكر أو أنثى، يعني دائما العزائم للأصدقاء وهالمحبة للأصدقاء، وما عندهم طمع بشيء، يعني قلبهم طيب لأبعد الحدود. معنا اتصال. الو الو ايوه صباح الخير، يسعد اوقاتك. هلا ورد، احلى سلام. ندى وغرام ومدام يسرى، الله يخليك. هلا سميرة، اهلا فيكي. طبعا عرفناكي ست سميرة يا ميت هلا. والله اشتقت عليكم، اشتقت على صوتكم، انت دائما بالقلب يا ميت هلا. تسلموا. ايه مواليدي انا سميرة بنت خيريه، خيريه 10/2/42. ايوه. عن شو حابه تسالي؟ طلع النبي عليكم سبقتوني. عن شو حابه تسالي؟ والله اول شيء عن الصحه، صحه، وعن الحظ، والحظ، وعن المال. المال هيك لا طويله، والجيبه زربانه. الجيبه ما مبخوشه، ما هيك هي احيانا الصحه بتكون احسن من المال بكثير. حاله تعبانه والجيبه مبخوشه. حاله تعبانه يا ليلى. اي والله تكرم عيوني، الله يكرمك. اهلا وسهلا، الله يوفق. ما تتاخروا، هلا بينطفى الكهرباء عندي. يلا يلا انا راح اسمع على الراديو. يا ميت هلا فيك، اهلا فيكم. دخلك شو هالطاله بتشلي بتشلي، جمالك ما بيرحم والله ما له حل. دخلك شو هالطاله لهلا خفت قطع الكهرباء مشان ست سميرة. اكيد بنزع على ست سميرة. 10/2/42 طلع رقم 8. والله اذا شو ما عملتي في تعب اول 4 شهور من السنه يا ست سميرة، يعني شهرين قطعناهم راحوا، لسه في شهرين شويه تعب بس بالمال، اما بالصحه الصحه الامور بخير، والحظ ان شاء الله يا رب ما ينقطع من دار حدا. انا شايفه امورك احسن بكثير من اول، بس رح تمرق باربع شهور فيهم تعب، هيك شويه يعني مال على شوية حظ. مثل ما قلتي انت انسان كتير وفي للآخرين ومعطاءة، بس احيانا مزاجيتك يعني بتعملي منيح وبتكبيه بالبحر، بس احيانا مزاجيتك بتخلي الآخرين يبعدوا عنك. يعني انت بتشتغلي بتشتغلي منيح وبتعصبي، لهيك بشوف انا في حدا من الإناث، في حدا من الإناث بخصوك، يمكن بنت، بنت اخت، بنت اخ، كتير هلأ في هيك شوية اخذوا عطا معه، فحاولي تسامحي الأمور أحسن، وخاصة بالست شهور الثانية من السنة. كمان معنا اتصال. الو الو مرحبا، اهلا وسهلا يا ميت هلا. كيفك انت؟ الحمد لله مش بعدت لكم كتير كتير. شكرا على البرنامج الحلو الرائع مثلكم. تسلمي يا مزوقة. شو اخبارك؟ مين معنا؟ والله مش بعدت لكم كتير كتير. معنا فايدة. اهلا وسهلا وبحضرتك كلكم زوم. فائدة؟ فائدة بنت جميلة. فائدة؟ فائدة بنت جميلة. من عم تحكي معنا؟ والله من اللاذقية. بالياء ما؟ بالياء وآخرتها. نعم. فائدة بنت جميلة. أيوة. 7364 لأنه بتذكر مرة قلتي لي إنه لا تحطي لي همزة على الياء بس نسيت الاسم عفواً. والله واحد بيسأل. عن شو حابي تعرفي؟ عن صحة ومال وعمل إذا بتريدي عن أختي وبنت أختي. يلا. عائدة بنت جميلة. أيوة. 3-1. أيوة. 62. في بنت أختي بكالوريوس ثانية زينب بنت سميرة. قديش عم تعذبكم؟ بتضل تنق. زينب ما هي؟ إيه. والله بتنق كتير. بنت سميرة. شو مالك؟ 30/11. أيوة. 2001. 2001. عن هاي عن الصحة والدراسة. صحة ودراسة. أنا وأختي عن الصحة ومال وعمل. تكرم عيونك. الله يكرمك كل كان زوج. أهلا وسهلا في عمركم يا رب. يا هلا. معك مع الأبراج وصفاتهم وكيف يعني بتقربوا من الناس أكثر بصفاتهم. وهلأ وصلنا لعند العذراء اللي بيتقرب من الآخرين بس بعد شو؟ بعد تحليل كتير. يعني كيفية التقرب من الآخرين بيكون عن دراسة دقيقة. هو إنسان عقلاني جدا وبيتصرف دائما وفق لمخطط بيحطه بحياته. تمام. بعيدا عن التسرع أو التهور ودائما بيتميز بالصراحة الشديدة اتجاه الآخرين. هذا الشيء بيخليه محط أنظار الجميع ورغبة انه هالإنسان يعني موجود بحياتي. انا بنقيت اي من الاصدقاء فهو من العذراء من الاشخاص اللي كتير كتير يعني الغلطة معه بكفرة وما بنقي الصديق غير عن دراسة شديدة. مقلين يعني بالاصدقاء. ايه طبعا اكيد. انت حبيب ضحكاتي انت حبيب دمعاتي انت بي عنك ولا شي لما بتغمرني برتاح الهم بحسه عني راح كل ما بشوفك أو بحكي بقول لك خدني معك لبعيد. ألو معنا اتصال. أيوة هلا المدام يسرى. يلا عم تسمعك. تفضلي. بس بدي أعرف عن بناتي. يلا. اسمها حلا محمد. حلا. حلا بنت. بنت. الام رويدة. رويدة. مواليدة. ايوة. مواليدة 1/12. 1/12. 96. عم تدرس؟ ايه عم تدرس. من عم تحاكينا يا رويدة؟ انا من الشام والله. ايه تكرم عيونك. بس اذا في مجال تقولي لي عم تدري عن الهواء. ايه يلا خليكي معنا. لو سمحتي ست رويدة انت عم تسمعينا هلا؟ ايه سامعك على الراديو. عم تسمعينا؟ لا على التليفون. على التليفون. يعني مثلا بتاخدي من البوست اللي بتنزله الست يسرى انه بتاخدي الموعد وبتحكي بنفس الوقت. لانه اوقات البسمه هيك ندى بكون. بس يمكن فيكي تسمعينا على التلفزيون على قنوات تماماً. او قائمه الراديو. صح. سيريا ار 4 يا ست رويدة. هلا حلا انا بشوفها عصبيه كتير نيرانيه ست رويدة بس قلبها طيب كتير كتير ومتسرعة بقراراتها. إنساني ناجحة وخاصة هاي السنة بعد 3 سنين تعب. صار لها 3 سنين تعب. هي شو عم تدرس؟ هي عم تدرس حقوق. ما شاء الله. بس ما مرقت بخلال هالسنتين 3 هدول بتعب. هاي السنة كتير كويسة لها وخاصة ماديا يعني. وبتتقرب كتير بتعطي يعني انه كيف بدي اقولك يعني من طيبه كتير بتامن للاخرين وهذا شيء كتير غلط. بالعكس لازم نحذرها من هيك شيء. نحن بتامن للناس وبتحكي وهذا شيء كتير غلط. بس انا بشوفها انسان كتير ناجحه بعملها ناجحه بدراستها وخاصه انه في شيء بخص سفر مستقبلي لها. أيوة. بس هاي السنة للدراسة ممتازة جدا جدا، وحتى حظوظكم بالبيت انتو بتاخدوها منا بشيء بخص مال، عرفتي؟ لأنه هاي السنة إلها بامتياز إن شاء الله خير. إن شاء الله. وعاطفيا؟ عاطفيا محبوبة كتير، بس مثل ما عم قلك يعني هلأ لآخر شهرين من السنة محبوبة كتير ما شاء الله عليها، بس ما في ارتباط لآخر شهرين من السنة، بس مو زواج ارتباط. ماشي فلنتم مسايكي مجال في عندي صديق في هون في مجال، بس يلا شو الاسم؟ يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا مها. خير بك مها؟ بقول الكنية ما في مشكلة. اسم الوالدة؟ بنت فاطمة. فاطمة أهلين بالعصبية. أهلين عصبية ما هيك كثير عصبية. شو المواليد؟ 20/4. 20/4 76. فيني قلك انه انت من الناس اللي كتير صبورة، ولكن انه خلص يعني طفح الكيل معي، ما حدا بيسترجي قريب عليك. انت عصبيني راني كتير كتير، بتضل تمدي هالحبل لهالعالم لحتى انه وبتكشفيهم، انت بتكوني كاشفتيهم بس لا بتعطيهم انه انا واثقه فيكم كملوا هيك، بس بالاخير انه خلص يعني استوب، عرفتي؟ هاي السنه ماليا كتير رح تكون منيحه واكثر من رائعه معك، وخاصه يا ست مها بشهر الرابع وما بعد في شيء بيحكي عن تغيرات جذرية بحياتك. فعلا هاي السنه من السنين المميزه بدها تكون صحيا، ما في خوف الحمد لله، شوية تعب بس بالمفاصل، بس أمورك جيدة جدا جدا إن شاء الله. إن شاء الله أضل بخير. شكرا لك يا أهلا وسهلا فيك يا مها. شكرا لك. لأنك يا عمري غير غير كل الناس، لحفر اسمك عزندي ودقه بالحبر الهندي، خد قلبي ما رح بقى اخذ ولا اتصال لتقول الميزان يا يسرى. بدك تسترسلي لو سمحتي. دائما بنقرا حظوظ 60% 50% دائما هو اقل شيء حظه. مين اللي حكى هالحكي؟ ما بعرف هيك المجلات مو احنا ما بنصدق ايمتى انا بصدق يسرى بس ندى حرفوش على على الاستديو لحتى نمزح ونضحك وناخذ ونعطي مع المستمعين. وين مين ايه بس الحظوظ الحظوظ ما بنعرف وين. بالعكس الميزان هو للعدل بيتميز غامض كتير. يعني عنده غموض كتير وعدم قدرته على اتخاذ القرارات بشكل واضح، بس هو بيتمتع بأسلوب دبلوماسي وحنكي واسعة بتسمح له باكتساب حب الناس، وبيشد الناس لقلو. ليش؟ لأنه اجتماعي جدا، من السهل التأقلم معه، وبيتأقلم هو خاصة أنه برج الميزان بيتأقلم بأي محيط بينخرط فيه. بس بينتقي أصدقائه، هلأ بيحاكي 10/20، ولكن بنقيهم تنقاي تمام. عنده دبلوماسية كتير رائعة بالتعامل، وقلبه طيب ولابس أخضر اليوم وهيك ومتألق وخلص حاجته. على 213-215 عم نتلقى اتصالاتكم ومعنا اتصال. ألو ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا. لو سمحتي في أحكي مع مدام يسرى. تفضلي عم تسمع. تفضلي تفضلي. ألو أيوة عم نسمعك. زهرة بنت أميرة. زهرة بنت أميرة أيوة. 13/4/87. بدي أعرف عن كل شيء وإذا فيه ارتباط. أيمت ارتباط؟ سلامة مدام. شكرا كتير. منين عم تحاكينا زهرة؟ من اللاذقية. تكرم عيونك. شكرا كتير. يا هلا وسهلا. هلا هلا بك. I'm not afraid to die. واسمعي يا برج العقرب، انت انسان اجتماعي، ما انك انسان اجتماعي، ما بنعتبرك انك انسان اجتماعي. هلا بفكروني انه انا حقدي على برج العقرب، لا، بس هو انسان غير اجتماعي، على العكس بيحب العزله، بيمضي وقته لحاله وحيد، بيسمح يعني هيك بنوع من انواع شوي الضحكه، بس اللي عم يضحك قدامه لازم يكون الثاني يخليه يشعر انه بيحسب له حساب، ما بيخلي الواحد قدامه ياخد راحته. رغم هالشيء في محبة ناس لقلو، بس هو إنسان وفي لأصدقائه، إذا عجبوه بيحبهم وبيختارهم بحذر وبيقلل معارفه. هلأ معارف عنده كتير، بس بيقلل أصدقائه كتير كتير، والتعامل حتى مع الصديق القريب بيكون بحذر. ويخرب بيتك عبيتك، أنا مش على الفاضي، نقيتك من بيتك. معنا اتصال. الو الو، ايوه، كيفكم؟ يا هلا، اخباركم؟ الله يسلمك. سنة مدام يسرى، يا اهلا وسهلا، ان شاء الله صرتي احسن. زعلاني مني؟ زعلاني؟ لا، بزعل مني، عيني الوحيد، صحتك اهم من الدنيا كلها. خليلي قلبك يا رب، ان شاء الله سلامتي، سلامة عمرك ان شاء الله. لا سناء بنت، تعرفي اسم امي وتعرفي مواليدي؟ ما لا الو، بتعرفي شو بدي؟ ما 20 12. هلا بعرف شو بدك، بس مواليدك؟ يا عيني روحي، 28 12. ايوه 76. عن كل شيء عيني روحي، كل شيء تكرمي. أي مد بدي ارتاح معوض دائما قليلة وتصدقي معي. هالمرة بشرت بهالشهرين، أي ما دخلني أنا، مشان تعمل أكشن. لا إذا ما رضوا يعطوا إجازي أنا شو دخلني؟ لا مو أنت يا نور عيوني، تكرمي عيوني، تكرمي عيوني. اسم الوالدي سميحة، ما اسم الوالدي سميحة؟ سناء. تكرم عيوني، الله يكرمك. يا هلا يا سناء، منين عم تحكي معنا؟ من بانيس. والله السلام لك ولكل اللي عم يسمعونا ببانيس. أهلا وسهلا، الله يخليك. وشوفي لعن أمي أيمت رح تتحسن أكثر. سميحة بنت سوريا. بنت سوريا، ما بعرف موالدها، يمكن 53. 53، تكرم عيونك يا سناء. تسلم ودياتي. يا هلا يا سناء، الله معك. يا هلا، باي باي. كمان بدنا نسمع القوس بالسرسال يا يسرى. بالسرسال كمان؟ يعني نحن هيك يعني مزهر واخضر الربيع، مدعومين، مدعومين. جاب الربيع قبل ما يجي الربيع. بدك تدعمينا لانه جنبك. هلا القوس معروف، القوس غالبا ما بيكون غير انساني يعني اتجاه الاخرين، بس هو على العكس تماما. صح عنده. لا هون انا عم اقول معروف القوس غالبا ما بيكون انساني، بس هو بطبيعه الحال انساني. يعني العالم بتفكر انه هو انسان اناني، بيهتم بحاله، بده كل شيء على كيفه، بس هو على العكس بيحب تمضيط اوقاته على كيفه، بيحب المرح له وقته، بيحب الدراسه الدراسي، بيحب لكل شيء يعني، بيحب ينظم اموره، بيحب المغامره كتير كتير، بيحب يتمتع بالحياه، ولهيك بيحب الصديق اللي يشاركه بكل شيء، بس لكن يكون هالصديق يعني مندمج معه. مثلا هلا اجى على بالي اطلع انا وصديقتي، لازم تكون جاهزه، لازم تجي لعندي مثلا، تكون جاهزه يعني اتصال الو من غرام مثلا ليسرى تعي لعندي، فورا بيجي لعندي فورا. اما انا الا 5-6 مرات ما بترجع. البدية الو الو، مرحبا. يا هلا، بدي احكي مع المدام. يلا عم تسمعك، بس عدلي صوتك شوي. يلا فيك تسكر الباب انت، تفضلي تاخدي راحتك بعدين. الاتصال، تفضلي. شو الاسم؟ ايه شو الاسم؟ بتول، بنت عبير. بتول، اتصلت المره الماضيه. بنت عبير، بنت عبير. ايه المواليد؟ 21/5/95. 95 بخصوص يا بتول. هلا انا ما قلت انه هذيك المره الماضيه قلت لك متزوجه، انا من ثائر ابن فاتن. ثائر بالسين، بالسين ثائر. ايه الانفاصل. أيوة. 2/4/97. أيوة. أنت صار لك شهرين متزوجة بس ما؟ شهرين ثلاثة؟ هاتي بس نحن عم نضل نتخالق وكثير كثير يعني في مشاكل كثير. أيوة. تكرم عيونك. هو في حب بس وعن كمان عن دراسة وعن أمورنا المالية. هلا بالنسبه هلا هي نصيحه مو اكثر يعني ندام مثل ما بنعرف انه دائما كنا كان عندنا برنامج بهذا الموضوع انه بدايه الزواج اول سنه بتكون هي شويه خلافات انت لا تخليها انه تكبر كثير لا تحطيها ببالك اكيد لازم البتول يعني مثل اسمها تكون مجتمعنا يا بتول مجتمعنا بيجيبوا الست بيقولوا لها لازم تصبري يعني نحن ما بننصحك انه تصبري على حسابك اكيد ولكن النقاش ضروري ومهم بهالموضوع هيدا يعني نحن بنضل مشاكل شايفة ولا كيف هلا هذا يسرى بالجواب اكيد لا يلا هلا بحسب لك تكرم عيني بدي كمان عن بدي اسالك عن اختي رزان بنت عبير رزان بنت عبير ايوه مع محمد ابن عزيزة بدل المواليد مواليد رزان 7/11/96 هذاك ما بنعرف مواليده بشكل عام بشكل عام قديش عمره بس؟ قديه مواليده؟ مواليده عمره 32 طيب تكرم عيونك ما شو عني ضروري أهم شيء أكيد أنت أهم شيء يا بتول أو عن المال والشكل عام يعني مال والعيال والدراسة بيقلولها للعروس الجديدة إذا كانت عم تخانق أي بكرة بس يجيك يا ولاد بتلتهوا بتلتهي بالولاد تكرم عيونك يا بتول خلي عندك أمل حاجي زهق وملل بتضلك مشغول ضايع ومهموم خلص مش عم تزهق خلص تعمل نفس القصص ما في شي حرجك عشو زعلان عشو زعلان هموم الدنيا بشوفها شو بتقولي للجدي؟ بقول له تعا وانسى همومك تعا هلا الجدي كتير بيتعاطف مع الآخرين وخاصة اللي حواليه هو كتير شديد الوفاء والتفاني وهذا اللي بيعطيه انه بيفوز بمحبة الآخرين هو إنسان كتير هادئ بالعموم وغير مبادر بالدعوات ولا بالأفكار بس هو جاهز إيمة ما ترتب عليه إنه حدا يجي لعنده من الأصدقاء بيكون جاهز أما هو ما هو إنسان اجتماعي زيادة ما عنده مبادرة ما عنده مبادرة بس أي يعني دائما أنا بشوفه بيتوتة الجوزاء إذا ذكر العفو عن الجدي إذا ذكر أو أنثى ولكن إذا استدعى الأمر وحدا اتصل فيه فرضنا أو حدا من الأصدقاء حب يزوره بيكون جاهز بكل الأحوال تعال شبعك حب شبعك دلا تعال يا بن الحلا بس لك منطي مجال تعال تعال تعال تعال شبعك حب شبعك دلال تعال يا بن الحلال بس لك منطي مجال تعال تعال تعال معنا اتصال الو مرحبا اهلا مرحبا تكرم عينك تفضلي مدام عواطف بنت حياة عواطف بنت حياة حياة 1/11 ليش تعبان يا عواطف أنا أليسار نعم؟ أنا أليسار ما اسمع هي أليسار أنت أليسار عم تسألي عن عواطف بنت حياة؟ أيوة يا أليسار ليش تعباني؟ أو هيك عم صوتك هيك زعلان زعلان والله بكالوريا واحد إدعاش 82 وأليسار بنت عواطف أليسار بنت عواطف 21/8/8 2001 بكالوريا؟ أي في ربا بنت وسيلة أيوة 28/9 84 وين عم تحكينا يا إليسار مبانيا تكرم عيوني ماشي صح أهلا إليسار تعال هلا برج الدلو يا يسرى تعال سمعنا هلا برج الدلو عنده رغبه كثير شديده بتمضيه الوقت بالمرح والمتعه خصيصا انه محاولاته دائما بيكون بالبحث عن الامور الجديده والمثيره وخوض عكيت انا بخوض المغامرات المختلفة، بيحب الأصدقاء كتير وبيحب دائما يكون هو النجم بين أصدقائه، بيبحث عن توسيع دائرة المعارف أو الرفاق كتير كتير. يعني بنشوف مولود برج الدلو كل الناس رفقاته، إذا مشى بالشارع الشاطر اللي بيسلم عليه لأنه الكبير والصغير. يعني يسرى نحن نمشي معك بطرطوس، منحسك أنت المنطرطوس ما نحن. خلي لي ياك في ناس الحوت بدي اتفشش فيه يعني. لمنار من نورة نحن من إلا هلا هذا البرج يعني إنه يعني كتير كتير الناس بتحبه، ما بعرف ليش، هو كتير حساسيته مفرطة وميله الشديد للتعاطف مع الآخرين. برج كتير بيحب الخير وبينظر للأمور من جانب إيجابي، يعني حتى لو كان قدامه عتم كتير هو بيبصر نور بهالعتم هذا، لهيك أنا بشوفه كتير بيحب الآخرين وبيحبب الآخرين فيه. برج الحوت ما تكذب عليه، بتكون رفيقه الوفي طول العمر. بتعرفي سرا، انتبهت انا انه هلا كل صفات الابراج يعني ما في شيء بدل على انه هذا مثلا برج سيء او هو انسان ما كويس، كلها بتبين انه فيها شيء من الانسانيه وكوي. يعني ابراج يعني ظريفه، ممكن طباع تتاخذ سواء عصبي سواء انه مثلا مثل عم تقولي انه حدا عاملني كويس انا بعامله كويس. اي طبعا، هلا في الخير والشر موجود بكل تماماً انسان، يعني الابراج كلها بتلاقيها يعني فيها شيء من الانسان حتى فطرته الطبيعيه الخير. على المؤاخذه حتى بيقولوا لك يعني ندى انه اذا انسان كتير يعني انه مو منيح وخرج خرج حبوس وكذا وهيك، نحن بمجال علم الطاقه الا ما نلاقي خصلي بهالانسان فيها خير، فاشتغلي على هالخصلي بتلاقي انسان كتير واعي وبصير كله خير بخير. لذلك كمان وقت اللي بتقولي انه هالبرج بناسب هالبرج، يعني ممكن اكيد توافق او ما بناسب، هو توافق، يعني ممكن يكونوا الاثنين مثل ما عم تقولي الحلقه الماضيه اثنين ناريين مثلا. ايه طبعا، لازم واحد يخمد اكيد هيك. اكيد يا الله شو بحبك وفيك مجنونة، يا تقبر قلبي يا بعد عيوني. يا الله شو بحبك فيك مجنونة، يا تقبر قلبي يا بعد عيوني. كمان معنا اتصال. ألو. ألو. أيوة. مرحبا. يا مرحبتين. كيفكم؟ كيفك أنت؟ تمام الحمد لله. مين معنا؟ أنا سناء بنت رضية. سناء بالسين؟ بالسين. بنت رضية؟ بنت رضية منوع 21-96. 96. وبدي أسألك مع الشاب إذا ممكن توافق. إيه. زين ابن سميرة. أيوة. 29-4-94. هلا بدك تسألي مني. 84؟ 94. 94. إذا في توافق وهلا هيك هو طبع شوي صعب. ما عم بقولك بدك تزعلي مني هلا؟ لأنه أنت كتير إنساني يعني بتحب الحياة، بتحب المرح، بتحب الروحة الجاية، ما بتحب حدا يقيدك. أو هو إنسان كتير بطبيعته أنه بغار وشكاك، وخاصة حرف الزين نحن قلنا قبل هالمرة أنه كتير بيحكي أو كتير بيزن وكتير بينتقد. بس كتير كتير طيوب، يعني أنت إذا بتشتغلي على بذرة هالطيب اللي عنده فيك تمشي معه يعني توافق كتير رائع إذا عرفتي تتعاملي معه. مضبوط، هو قلبه طيب. بس هلا كمان بدي أسألك إذا عنده وظيفة، أنا خريجة معلم صف. هلا أنت 28-1، أول 3 شهور من 7 المستحيلات بدك تمر بتعب يا سناء، بس عندك حرف السين من كوكب السها، يعني ها بلشت الأمور إن شاء الله بعد آذار بتبلش الأمور تتحسن، وفي توقيع ورق. أول 4 شهور بيكون فيهم تعب هيك لحتى تتأقلمي، بس لا في شغل، وحتى هو أموره أنا بشوفها أول 6 شهور فيهم تعب، تاني 6 شهور فيهم عمل وفيهم نقل من محل لمحل أو نقل نوعية بالعمل، بس هو لازم ينتبه على شيء خاص بالسمعة أو بشيء شخصي، يعني هو ما بيكون عامل هالشغلة وبينتهم فيها ظلم، عرفتي؟ يعني دائما مثلا انه متكبر متجبر هو كذا عامل هيك بيكون هو معاملة، فخلي ينتبه يعني بمعنى انه أدوا اموركم بالكتمان. هلا كمان بدي بعد اذنك اسالك عن اخي، هو عم يدعو سندسي خمسي تموز. شو اسمه؟ ابراهيم ابن رضي. خمسي تموز 98. اي سنة هو؟ لازم يكون ثالثي لساته تاني. خليه يقدم فورا يعني. هو عم يكفي. ايوه خليه يكفي، وحتى المواد اللي بقيت له اذا بيقدر يخلصها هاي السنة يقدمها. حظوظه كتير رائع هاي السنة، وخاصة من أيار وما بعد. وعنده مال، بيوصل لأيده مال، وفي عنده شيء بخص عمل. هو بيشتغل شيء؟ بالنحل والله. ايه في عنده رزقة كتير حلوة، بالعكس أموره منيحة. بس إذا عصب هاد أو إذا نكد، بنكد على حاله قبل ما ينكد على الآخر. مضبوط، عصبي بس قلبه طيب. كتير كتير طيب. أيوة. ماشي، شكرا معيونك يا سناء. أهلا. مرق الأبراج بسرعة. إيه أكيد. هلا حظوظن لهالأسبوع رح يكون برج الحمل، من أنا بقول له كن سلس وعقلاني هذا الأسبوع، وعم تحقق إنجاز وعم تكون متحمس وواثق بخطوتك، وفي مكافأة مالية كتير كويسة. بس خلي طاقتك مع الحبيب إيجابية، والثور إياك والشعور بالإحباط. وضعك المهني عم يتحسن، وانت بحاجة لوقوف الحبيب جانبك. اما الجوزاء عم يعيش يوم سعيد، عم بيكون متفائل بيومه بأموره المهنية اللي عم تتحسن شوي شوي، وعم يتلقى خبر كتير حلو من الحبيب. يا حلو حظي حلو، انا شفت عيونك، سمع قلبي وسأله بيعيش من دونك. يا حلو حظي حلو، انا شفت عيونك، من دونه من الدا لا وميت لا لا لا وميت لا، قلبي مجنون. يا حلو يا حلو يا حلو حظي حلو، يا حلو حظي حلو. معنا اتصال. الو الو، مرحبا. هلا. بس لو سمحتي، امل بنت نجوى. بنت نجوى 17/2/82. 82. ايه. عن شو حابه تعرفي يا امل؟ عن الارتباط. ارتباط من وين عم تحكينا؟ من لاتية. والاسم الثاني؟ بس اذا بتريدي بدي اسالك عن اولاد صغار. يلا بناخذ اسم. يلا. كينان ابن. أيوة. هدايا. هلا هو باسمين بالدوله كينان، وانه نحن من نادي الحارس. الحارس. ايه انه المنادى فيه. ممتاز جدا اسم الحارس اقوى. وفي اخوه عريم. مواليده؟ بس مواليده مواليده 21/9. ايوه. هلا هو عمره 4 سنين ونص، يعني راح يكفي اكثر من 4 سنين وشوي، يعني هاي السنه كفى الاربع سنين. 21/9 كفى الاربع سنين، يعني 2000 2000 وقد ايه يعني؟ 2016 ايه يمكن. وفي اخوه عرين كمان. عفوا ابن خليك هدايا. معنا شوي يسرى. 2015 وعرين ابن هدايا كمان ابن هدايا. ايه اخوه. مواليد 16/4. ايوه. ايه هلا 16/4 بكفي كمان 3 سنين. اكتبي 2016 يسرى. هلا كأنه عم تعزمونا هلا بالحساب يعني. تكرم عيونك. ماشي الله يكرمك. هلا احنا بنحسب قد ايه عمره يسرى، بتحسب له الحظ. اوكي هلا. بس بالله امل لا تنسي لي اياها. اهم شيء امل بنت نجوى. اهلا يا امل. هلا. ماشي سمو. هلا هني السرطان اندفاعك ودقتك بالعمل عم يخلوك محط أنظار الجميع، وعم تجد نفسك بالقرب من العائلة عم تشاركهم أوقاتهم الحلوة. أنا بقول لك لا تضغط على الحبيب. أما برج الأسد عم يلاقي صعوبة بتعامل مع الرفاق أو الأصدقاء بالعمل، وعم يتساقل اليوم من أعباء الأعمال المتراكمة عليه. أنا بقول له خذ قسطا من الراحة وقضي مع الحبيب والعذراء. عم يتجنب النقاشات اليوم وفي حماس، وعم ياخذ مبادرة وعم يواجه الأمور كلها بشجاعة. عم يوقع على أوراق مهمة وفي لقاء رومانسي مع الحبيب. معنا اتصال على 213-215. ألو ألو، مرحبا. مرحبتين، كيفكم؟ تمام، أنت كيفك؟ بخير الحمد لله. مين معنا؟ أهلا. أنا إيمان. إيمان، أهلين يا إيمان. بدي أسألك، إيمان بنت وردي. أهلا وسهلا يا إيمان. 11-10-88 88. أيوة. بدي أسألك عن الارتباط ووضع العلاقة، بدو يبقى هيك. تعباني؟ في تعب؟ أيوة والله يا مدى. تكرم عيونك، فيني ابقى معك على الخط؟ يلا خليكي معنا يا ايمان. افرح شويه واضحك شويه كده، خلي روحك عاليه وهاي، ويا قلبي غني كمان وكمان. ايمان بنت ورده، طلع رقمك 9 يا ايمان. الامور احسن من اول، وخاصه من اذر ومن بعد. اذا بدنا نشوف الارتباط هون، انا بشوفه بشهر حزيران تموز، عرفتي؟ يعني كارتباط، كمستقبل، يعني كزواج. هلا انت كتير محبوبه من قبل الاخرين، ولكن الامور عم تخرب على اخر لحظه. في إلك معجبين، بالعكس الامور منيحه، وفي شيء بخص مناسبه سعيده. ان شاء الله تكون هالمناسبه السعيده اللي بالعائله إلك، بس الحظوظ كتير قوي بشهر 7 و6 و7. انا ببعدك مش انا يا عمري يا روحي، انا تحرم ع روحي بيوم، وحدي غيرك تسكن، وحدي غيرك تسكن. انا ببعدك مش انا يا عمري يا روحي، انا تحرم ع روحي بيوم، وحدي غيرك تسكن، وحدي غيرك تسكن. والليل بدنا نولع. برج الميزان عم يتصالح مع الواقع المفروض عليه، وعم يتعاون مع الأصدقاء، وفي ترقي بأمور المهنية حلو كتير. أنا معنا اتصال. ألو، مرحبا. هلا، كيفك؟ تمام، كيف أحوالك؟ الله يسلمك، كيفك أنت؟ هلا. بدي أسألك عن أنسام بنت وهيبة. أنسام بنت وهيبة 17/4 73. في مشاكل مع أحمد ابن تمرة. أحمد ابن تمرة مواليد 67، ما بعرف أي شهر. 67. إذا بتريد كيف هيك الأحوال؟ تكرم عيونك. وإذا بتريدي بس اسمي. يلا يلا. بشرة بنت حنان. أيوة. 17/9/93 93. أيوة. من أين؟ تواصل مع مين؟ مع علي بن نهلة. 10/12/10/12/10/12/84. تكرم عيونك. شكرا لإلك. يا هلا وسهلا. تسلمي، شكرا. هلا يا بشرة. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا لا أماليش في دول. وبحب الناس الرايقة اللي بتضحك على طول، أما العالم المتضايقة أنا كمان بحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول. اريق الاريق اروق من هيك هلا القوس اروق من هيك. بطلت احكي انا عم معك اليوم ما بعرف ليش بطلتي وقت اللي اجى دور القوس بطلتي تحكي يعني بطلت. لا مروقه القوس لا تشارك فيما لا تراه مناسبا، كن متعاونا في مشروع عمل جديد رح يفرض حاله عليك، انتبه من الشائعات وحافظ على اسرارك وحب جديد عم ينتظرك. أما برج الجدي تشعر بالطاقة الإيجابية عم تخليك منفتح على الحياة وعم تتمتع بالحكمة، عم تاخد قرارات كتير مناسبة واتصال من الحبيب. معنا اتصال. الو الو ايوه مرحبا اهلا وسهلا، بيحكي مع مدام يسرا. تفضلي عم تسمعي. تفضلي مرحبا اهلا وسهلا. بدي اسال عن اولادي بالله. يلا تفضلي. يا من ابن امل ايوه 10/8/86 ولا بنت امل ولا بنت امل ايوه ايه 16/7/89 89 صحة وعمل إذا في سنة وعاطف كله يعني بشكل عام. تكرم عيونك. من وين عم تحكينا يا ست أمل؟ لاتي والله. تكرم عيونك. أهلا وسهلا. برج الدلو اللي الكل حاطط حطاه هالايام هاي وعم يشعر بالتعب وضغوط نفسيه، واشتغل لحالك وحسب لحالك، يعني يجب التحلي بالصبر كتير كتير. يا انا يا انا. وعليك اصطحاب الحبيب وين ما رحت، والحوت اياك والتراجع عن احلامك، فالمستقبل ينتظرك وتتخلص من مشاكل عم تتعلق بالصحه. وحدا هيك سافر وخلصت منه ومن همه، والحبيب عم تتقدم معه بس شوي شوي. يا كل العمر لا تنسى وكل البين لا تنسى، أموت بلاك أموت بلاك، يا حب ما لا آخر، أعاني غيابك وكابر ولا أنسى ما أقدر أنسى، حبيتك جوا القلب خليتك روحي والله سميتك، وانت أخذ كل حنان بالأسماء. فائدة أو فايدة بنت جميلة 7/3/64 الصحة بخير ست فائدة، بس أنت انتبهي من المي الباردي وخاصة للوجع المفاصل. ناطرة رزقة، ناطرة شيء هيك يتحرك ماليا قبل 15/3 من سابع المستحيلات، يعني بتمر الأمور هيك بتساقل، وخاصة أنه أنت تعبتي أول شهر. أما عائدة بنت جميلة 3/1/62 كمان لازم تنتبه كتير كتير عشان بيخص جانب شخصي من حياتها. قدوا أموركم بالكتمان بإلا أنا، أحيانا كلمة بتجررنا لعتوبة وهي بغنى عنا. الصحة بخير إن شاء الله. في شيء بيخص عقار أو شيء بيخص مشروع شراكي أو أي شيء بدها تحط مصاريها فيه، تنتكل على الله الأمور بخير. أما زينب بنت سميرة 30/11/2001 ما شاء الله عليها، يعني نجاح كتير حلو، بس لازم تركز شوي وتشد أكتر. الصحة بخير وعلامات بتجيبها، فعلا أنه ملفتي للنظر، وإن شاء الله ألف مبروك يا رب. صارت صفر نفسيتك، صارت صفر نفسيتك، صارت صفر نفسيتك، حياتي ما لا طعم، خيم على قلب العتم، بدي من الله دعم تترجع لي شخصيتك، صارت صفر نفسيتك، حياتي ما لا طعم، خيم على قلب العتم، بدي من الله تترجع لي شخصيتك، صارت صفر نفسيتك. مستمعينا بنرجع سوا لاستوديو امواج اف ام باللاذقية مع موجز لاهم الاخبار، ومنتابع معكم ومع اسمائكم بعد الموجز. موجز لأهم وآخر الأنباء من إذاعة أمواج، يقدمه حسن ملاح. أهلا ومرحبا بكم. الرئيس الأسد يلتقي السيد الخامنئي والرئيس روحاني، ويؤكدون أن علاقات الأخوة الراسخة بين الشعبين كانت العامل الرئيسي في صمود البلدين بوجه مخططات الدول المعادية. وحدات من الجيش العربي السوري توقع قتلى ومصابين في صفوف مجموعات إرهابية حاولت التسلل إلى نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي. المجموعات الإرهابية المنتشرة في اللطامنة تعتدي بالقذائف الصاروخية على منازل الأهالي في بلدة الصفصافية بريف حماء الشمالي. مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لغزو فنزويلا من خلال نقلها جنودا إلى بورتوريكو وكولومبيا المجاورة لفنزويلا. وفي خبرنا الأخير: فرسان سوريا يتألقون في بطولة أبو ظبي الدولية للقفز على الحواجز. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله. معنا التسعين فاصل اثنين ومية وخمسة فاصل ثلاثة ميجا هرتز من اللاذقية وريفا، 99.4 ميجا هرتز من طرطوس وريفا. أمواج اف ام. العادي تجرحني وبتكون الباب، ما انك فاضي تراضيني، انا لازم راضي واثق انه حبك ما بتبرى منه، طمعت بقلبي متقص دمعي كأنه مثل العادي تجرحني وبتكون الباب، تكون الباب معنا اتصال. الو الو الو ايوه مرحبا يا هلا، كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ اهلا الله يسلمك. اذا بتريدي بدي اسال عن ابني. يلا تفضلي. بشار ابن حنان. بشار ابن حنان، ايوه. 24/11، ايوه. 95 مع التوافق مع لونا. لونا بنت ابتسام. ابتسام 11/2، ايوه. 12/2/96 توافق. التوافق وعن هيك قريته كمان دراسة. ودراسة بشار؟ أيوة. تكرم عيونك. بالجامعة. تكرم عيونك يا حنان. بس نديم زعلان كتير، قد ولا مرة سألت عنه. يلا. إيه نديم ابن حنان. نديم ولا نبيل؟ نديم. نديم. إيه ابن حنان. أيوة. 24/11/2001 من وين عم تحاكينا ست حنان؟ من جبلة. تكرم عيونك. شكرا لك. يا أهلا وسهلا. عندي راسي يا نديم. نديم دراسي. أيوة. ليش بتسألي عنه لنديم؟ يعني مطمنك أوضاعه ما هيك؟ لأنه هو صغير ومعجزني بالأهلي. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. ناظر مني ترجع عيونك تحكي ما بيهمك لوضعي وشو صاير فيني همك كله ما يخسر قلبك ويضله عم يتسلى بجروحي وقلبي حنينه معي. طيب يلا انا راح ارد. الو الو الو ايوه مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك مدام؟ تمام. انت كيفك؟ الله يسلمك يا رب. مين معنا؟ ابتسام. اهلا وسهلا. اهلا. عم تسمعك مدام يسرا، تفضلي. شو اسم الوالدي؟ حياة. 25/3/73. ايوه. ايه بخصوص كل شيء عن سنة 2019. تكرم عيونك. بس لو سمحتي عن ماما كمان. يلا. حياة. حياة بنت نديمة. نديمة. أيوة. 28/3/52. وفي واحد تاني إذا لو سمحت. يلا. محمد ابن جميلي. 24/2/70. أيوة. لو سمحت. عن كل شيء. عن أمور حياتك. تكرم عيونك. سلامة. أهلا ابتسام. أهلا. هلا. شكرا. عم تطلع بالنسوان شو بدك منن قلي عم تطلع بالنسوان شو بدك منن قلي لك والله ما يحب سيرة عم تطلع بالنسوان. مين برج اللي طلع معك انه عم يتطلع بالنسوان؟ في برج انا مسميته عصفور دوري. شو هو؟ هو الجوزاء. جوزاء ما بيخلي حدا. في علي اكثر من هيك. الجوزاء بيكون يعني هلا قاعد مع حدا وبعد دقيقتين بتلاقي مع حدا تاني. يعني اللي مين بيسترجع يبعد عن حوا درجه انا شخصيا نسوانجي نسوانجي نسوانجي حاول مشان نلحق الحسابات يا يسرى. لذلك هذا اخر تليفون ما هيك ندى؟ شو رايك؟ يلا تفضلي. الو. مرحبا. هلا. ممكن احكي مع المدام يسرى؟ يلا تفضلي. عم تسمعي؟ مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا حبيبتي. هلا. سمر بنت رفيقه. سمر بنت رفيقه. ايوه. 14/10/93. صحيا وماديا وعاطفيا. شو عم تدرسي؟ أنا بخلص دراسة. ما شاء الله. وعاطفية. من وين عم تحكينا يا سمر؟ اللاذقية. تكرم عيوني. ممكن سجل اسم أمي؟ يلا. رفيقة بنت سارة. أيوة. 1/2/63. 1/2/63. صحيا وماديا. نيالك على هالأم. وماديا. تكرم عيوني. لو سمحتي ممكن اسمع تليفون لانه رح تنقطع الكهرباء عندي. هلا هيك خليكي على الخط. ماشي. يلا بس نعطيها فرصه ليسرى تحصل. ضلي اشتاقي لي ضلي اشتاقي لي وانتي وبعيدي وانتي مقابلي Oh. هلا سمر على الناطر على التليفون. سمر بنت رفيقه 14-10-93 طلع رقمك 8. كان عندك ضغوط وفي تعب. والله انا شايفه تعب كل شيء يعني، حتى انت الحمد لله صحيا ما في شيء، بس الضغوط النفسيه اللي عليك يا سمر هي اللي عم تساوي انه احيانا تعب كولون، تعب جسم، وجع راس، بس بشكل عام ما في. في عندك توقيع ورق على شهر اذار، واذا مو باذار اكيد اكيد رح يكون بايار. امورك من الاحسن للاحسن ان شاء الله محبوبي كتير، والارتباط رح يكون على ايلول. وبعد اما رفيقه بنت ساره 1-2-63 طلع رقمها 1. إنساني عاطفي كتير كتير، خدومي للآخرين، يعني قضت عمرها فعلا أنه للبيت وللأمور وبالضب، وهي اللي يعني هي اللي زبطت العائلة وخلت العالم توقف على رجليها. من الناس اللي كتير كتير قليلة بطيبة، بس تنتبه من وجع المفاصل وشي بيخص الكولون أو المعدة، لازم كتير يعني تنتبه لهالناحية وتستشير طبيب إذا في شي بالمعدة. أنا قلبي تعود عجنونك بالهوى، صار الغرام جنون يجمعنا سوا، وصرت لو شي يوم شفتك رايقة فتش عجنونك تلاقي الدواء. يسرى مشان ما يزعلوا كل يلي عطوكي أسماءهم، يعني هلا عم يضلوا على الخط عم يطلع حظهم أحلى من الثانيين. هلا اجت على بالي طبخة كتير طيبة مدمسة بعد ساعة يعني عم نطلع فواصل نحنا كلها هيك وصفات غذائية. هلا في الست رماح بنت عزيزة 30-8-71 طلع رقم 8. هي من الناس اللي كتير بيتوتية، اللي عندها وسواس النظافة براسها، متأني كتير كتير بشغلة، قيادية بامتياز، بتنق على شغلتها كتير كتير يعني، بس ما بيبين عليها انه هي هيك، بس يعني احيانا انا بشوفها بتحرق اعصابها بس مشان تخلص، يعني انه كل شيء بهدوء. ما بعرف بس اذا في عندها في ترقي اكيد اكيد بالعمل، في عمل جديد، في شيء بخص شغل، توقيع امور الاوراق، عمل جديد او ترقي بالعمل، ولكن امورها من اذار وما بعد افضل بكتير ومحبوب كتير من الناس. اما شو دينار، دينار بنت رماح 13-2-2004 رقمها طلع 10. كمان في عنيدة كتير كتير مزاجية، يعني اللي بدها تساوي بتساوي، يعني سواء أما طلبت منها أو حدا ما بتشتغل غير الشيء اللي بدها إياه، وبس كتير رائعة محبوبة من الناس كتير، وأمورها على نجاح ونجاح كتير حلو عندها، في علامات بتفاجئ فيها الكل، رغم أنها هي ما بتقرأ يعني بتعتمد على الأستاذ يعني أكتر، بس شد شوية دلار ورح تلاقي الأمور أحسن بكتير ومستقبل على سفر. أما ريئام بنت عزيزة 18-1-86 طلع رقم 5. أنا بشوف أمورها كمان هلا اسمها دائما عم يكون لها تعب، يعني يومين ثلاثة مرتاحة، 4-5 أيام تعباني. أول 4-5 شهور لازم كتير تنتبه قد أموركم بالكتمان، لأنه في شيء بيستدعيك لعتاب لأي شيء، في عندك توقيع، في عندك ترقية بالعمل، في شيء بيخص أسرة إذا مانك مخطوبة مو متزوجة، في شيء بيخص موضوع عاطفة رح تزبط معك أخيرا من النص الثاني من السنة. فوزان فعلا إنساني مو عادية. هي الأغنية بتنطلع عليها لأنه ما شاء الله عليها شغل بالبيت وشغل بالأولاد وكذا وهيك. كمان 8985 طلع رقمها 11. يعني هاي السنة في تغيير عقار، في تفكير بشراء عقار، بتغيير، في تغيرات جذرية عندها بالعائلة، بيكون بيضل عندها تعب. أنا بشوفها أنه إنساني قيادي، يعني بتشتغل هون وهون وهون، وثلاث بطيخات بالإيد ما بينحملوا. كيف حاملتهم ما بعرف روزانا، بس ما شاء الله كتير يعني إنساني جدي بعملها ونشيطة. لازم تنتبه لصحتها كتير كتير لأنه في عندها أرهاق وفي حالة نفسية تعبانة. شي عضوي ما في، لا الحمد لله، بس صحيا نفسيا فيني أقول بس أمورها للجيد إن شاء الله. بس أول أربع شهور ضغوط. أما رامي ابن فاطمة 1480 طلع رقمه 8. كمان رامي عصبي نيراني، بيشغل البيت كله، بس يحضر بيشغل البيت كله بعصبيته بكل شيء، يعني بيتدخل بالأمور كلها، بس كتير في انسجام بينه وبينه، كتير في مساعدة. كمان في عندهم تغيير عقار، تبديل، شيء بيحكي عن عقار، في شيء بيخص شغله بيصير على واسع. أنا شايفة هون بالأمور باتنين إنه في شيء بدهم يخلصوا منه عمل، بدهم يبلشوا بعمل تاني جديد. الله العلي. يحرم حط راسي عم خدي حتى لا حضني ترتدي، أنا يحرم حط راسي عم خدي حتى لا حضني ترتدي. أنا لا عد أحكي مع شباب ولا حتى افتح الباب، لا عد أحكي مع شباب حتى افتح الباب، عبعدك عامل إضرام، الدنيا بعيني مسودة. بشار ابن حنان 24/11/95 توافق مع وين راح الاسم؟ مع وين راح الاسم؟ مع لونا بنت ابتسام. ايه كنت عم بحسبها وشخت عليها. ايه بشار ابن حنان 24/11/95 توافق مع لونا بنت ابتسام 12/2/96 توافق كتير حلو و75% نسبي. مو سهل يا ست حنان، ان شاء الله يكون الف مبروك، لانه في ارتباط لبشار وفي عنده بشار مجال رزق كتير حلو، رح يشتغل شيء ويساعدك ويساعد حاله. اما نديم ابن حنان 24/11/2000 بالدراسة انا بشوفه كتير عم يلتهي هالايام هاي، ولكن هو اذا حط بباله ينجح بينجح وبيجيب علامات، ولكن بده شوية رص منك. هو يعني ما بيتقيد، بس بدك تفرضي عليه التقييد اجباري هلا مشان الفحص، ولكن اموره منيحة ما تاكلي هم. وزهرة بنت اميرة 13/4/87 طلع رقمها 4. زهرة اذا بدك تضلي هيك بهالطبع يعني انت كتير عم تحمليها زيادة، لازم تغيري من حياتك. احنا فينا نبدل حياتنا، يعني نطلع نغير جو، اذا حسينا هيك بالاكتئاب منشيله، معلش نشتغل على حالنا شوي. انا بشوف امورك لتحسن ان شاء الله باذن الله من الشهر السابع وما بعد. اما سناء سناء بنت سميحة 28/12/76 أمورك يا سناء كويسة، مع أنك لمتيني هلأ شوي أنه يعني أنه كل شيء بقلك يا عم يزبط، ولكن آخر مرة أحيانا مالنا رسول يعني، أو ما فينا نحرك شيء، يعني كله الاعتماد على رب العالمين، لأنه يعني نحن بنحكي ورب العالمين اللي بيفعل. إذا تأخر هالشخص شوي ما خربت الدنيا، يعني احتمال يكون ضغوط العمل عنده، احتمال يكون إجازي ما أخذ. أنا عفوا مرة سألتك عم قلك إنه مثلا يعني في الاسم عم ينعاد أكثر من مرة، بتعيدي نفس الكلام مع أنك ما بتعرفيه. نحن منكون بنعرف إنه هذا الاسم مثلا معاد، لذلك بقلك مثلا إنك أنت حكيت هالكلام بس ما تحقق، بتقولي لي إنه هي بدائرته برجه موجود هذا الكلام. إيه مزبوط، وهيك رح يصير، بس يعني مو معروف تقريبا ايمت. ايه طبعا، حتى لما بتقولي اشاره اشارتين ثلاثه يعني انه بس ببرجه موجود، يعني موجود هالحكي يعني. بس رب العالمين بالاخير يعني انه على كل شيء قدير. أكيد. يعني انا بحدد لها مثلا بهالشهرين، احتمال في ناس بتقطع معهم، في ناس تاخذ اقل. نعم. من هالشهرين. نعم. صحيح. لهيك انا بشوف امور سناء كويسه كثير، بس هي محملتها زياده يعني، ويمكن متضايقه من البيت لهيك يعني أمور النفسية تعباني ولكن الأمور منيحة وكمان سميحة بإذن الله. بنت سوريا عطتيني مواليد 53 كمان في شفاء بإذن رب العالمين، ولكن يعني إنسان كبير بالعمر الله يشفيها يا رب. وشوي شوي هاد يعني الكسر بده شوي شوي بيقولوا اليوم بياخد سنة بده وقت صحيح، والاتكال دايما على رب العالمين أكيد. يا سناء شو واثق بحاله وشو قلبه قوي وقلبي من جماله دايب مستوي. بنت حياة 25/3/73 يعني صار لك بحدود 8 سنوات مانك مرتاحة يا ابتسام، ومثل ما منقول نحن انه كل ما وصلت هلأ ميلتم بيكون صار بعد يعني بعد البحر من بعد الكذا. معلش في شيء بخص امور شخصية بتتعلق فيك انت لازم تبدلي شوي منها، ولكن اذا في ارتباط رح يكون على اخر 3 شهور من السنة. بس في عندك ارتباط بحياتك، ارقامك ثلاثات بالعكس كتير كويسة، لهيك أنا بقول لك طولي بالك والجاي أحسن إن شاء الله بإذن الله. أما حياة بنت نديمة 28/3/52 كمان الصحة بخير، ولكن يا ست حياة حاولي ما تحملي حالك فوق طاقتك، الأمور منيحة. في شيء بيحكي عن عقار، في فرحة بالبيت إن شاء الله يا رب، بركي يكون بحدا من الأولاد أو بحدا بحياتك، ولكن أمورك كويسة. محمد ابن جميلة 24/72 في شيء بخص موضوع شغل رح يزبط، ولكن أنا ما بنصحك بشراكك يا محمد لأنه أمورك على اسمك فيها تعب، وإذا جينا على الشراكة بيكون فيها تعب أكثر. أما لحالك في تحصيل مال كتير حلو. كمان في توافق، سألتني بتول بنت عبير 21/5/95 مع سائر ابن فاتن 2/4/97 بدي أرجع لك يا بتول طولي بالك ما حلا، يعني بدنا لا يقل عن 4-5 شهور لنتعرف على بعض. اللي بيقلك انه بفترة الخطبة انه فلان بيفهم على فلاني او فلاني بتفهم على فلان مو صحيح، لانه قد من كان ما رح نكشف هالشي غير لحتى نعاشر ونصير عنده بالبيت، ولكن ما نو انسان سيء لا، بتكون الحياة ظالمته شوي، لهيك انا بقلك اعطيه فرصة وما في اطيب منه سائر والمشاكل بتنحل. اما رزان بنت عبير 7/11/96 كمان في عندها شوية تعب، ولكن في توقيع أوراق وفي الأمور منيحة. محمد ابن عزيزة كمان عطيتيني أنه مواليد 32 ما بعرف أنه في عنده تعب أو بدك تجيبي لي المواليد كلها. قلبه بعرفه لو بيكسر كشفه ما بيقلب مزاجه هيك لولا عجبه الشايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مأزاز عاد عليك يتنقوات حركاتك بترجيفه قلبه بعرفه لو بيكذب كاشيفه ما بيقلب مزاجه هيك لولا عجبه الشايفه قاعد ومركز وكأنه سطر مأزاز عاد عليك يتنقوات حركاتك بترجيفه لا خلاص هاي خبرتك من أولا عم بستوعب هالحنا لا خلاص هي خبرتك من أولا مش عم بستوعب هالحنا. عواطف بنت حياة 1/11/82 الأمور أحسن من السنة الماضية بكتير، ولكن إسا ما وصلنا لأيار يا عواطف لحتى يصير المطلوب أنه تتحسن أمورك فيه. في شيء بخص موضوع أسرة عم تعاني منه كنتي ورح تخلصي وتصير الأمور كتير كويسة، يمكن أمور عادية ولكن أنت لأنك كتير حساسة شايفتيها كتير عظمة، لهيك بدها شوية طولة بال وصبر وحاولي تطلعي تغيري جو لأنه تغيير الجو منيح لألك كتير. اليسار بنت عواطف 21/8/2001 طلبت أنه يعني درس بكالوريا. اليسار عندها صحة عنيدة كتير بيتوتي كتير، ولكن رح تجيب علامات وتبيض الوجه بإذن رب العالمين. أما ربا بنت وسيلة 28/9/84 إنساني قيادي بامتياز محبوبي من الآخرين. في شيء بدك تشتغليه بجديد يا ربا، هلأ ما تعتمدي على اسمك كتير، اعتمدي على رقمك 9، يعني امور حظك احسن بكتير، وخاصة اذا بدك تبلشي باي شيء مشروع خليها بازار، لانه الارقام كتير قوية معك. اما امل بنت نجوى 17-2-82، امل كان عندك في تعب الفترة الماضية وبتحسي حالك يعني امورك مثل كفة الميزان طالعة نازلة يعني. اما هلا حظوظك رح تاخديها من الشهر الرابع ومن بعد. اما الارتباط حسب الارقام رح يكون بآذار او تموز وما بعد. كمان سألتني عن اولادها، كمان سألتني عن كينان ابن هدايا 21-9-2015، اسمه الحارس، خليكم تنادوله الحارس، بتكون حظوظه قوية وبيطلع من أرباب الأقلام الله يحميه يا رب. أما عرين ابن هداية 16-4-2016، كتير حساس بيطلع، وأخوه كينان أو الحارس بيكون داعم لإله، كتير بيكون شفاف، ولكن بيطلع من أرباب الأقلام هو أخوه، يعني أذكياء كتير ما شاء الله عليهم. ما يزعل حدا من المستمعين. هلا انسام بنت وهيبه 17-4-73 مع احمد ابن تمره مواليد 67، عم تقلي انه في مشاكل، نرجع نقول لازم نهدي ونعد من الواحد للعشره، وخاصه اذا في اولاد، لانه نحن يعني بنشوف انه هالشيء مو مناسبنا، ولكن ارتباط الام والاب اكيد رح يخلق اسره متكاملة. والأولاد بيستاهلوا، والأولاد بيكون عندهم ثقة كتير قوية بنفسهم. لهيك بدي أقول لك من المشاكل رح تروح إذا صبرت من هون لست شهور. هلأ أول شيء في عندك ضغوط أنت كتير كتير، وحتى أنت يعني أنت إنسان كتير يعني جواباتك تكون لادعة أو انتقادية كتير كتير، فهدي شوية إنسان. كمان عنا يا من ابن أمل 10-8-86، في عنده شغل جديد، في نقلة نوعية بالحياة، في إذا بده ياخد أي يوم يفتح محل أو يشتغل أي شغل، عم يفكر بشغل جديد، هو يخليه ياخد رقم 3 أو 5 يكون بالشهر، بيكون بيفتح قدامه رزق كتير حلو. ولا بنت أمل 16-7-89، مع صبين إيراني، قلبه طيب كتير، ولكن يعني إذا زعلت مستحيل ترضى بسرعة. أموره منيحة، في عندها توقيع أوراق بالشهر 7 وما بعد، وفي ارتباط كمان هاي السنة، يعني هاي السنة بتاخذ حظين بالعمل وبالعاطفي ان شاء الله. اما بشرة بنت حنان 17-9-93 مع توافق مع علي ابن نهلة 10-12-84، في توافق يا بشرة، ولكن رح يكون على حسابك انت، لهيك فكري كتير كتير، يعني 50% بده يصير كتير تنازلات منك انت، ففكري بالامر لانه هاي حياة طويلة ورح تنعش. حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب، يا روحي عن قريب مني. حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب، يا روحي مهما غير يا روحي عن قريب مني. مهما طارت رحلتك مستنيه قلبي معاك، يا حبيبي في قربتك مهما طال. إجا وقت الفراق هلا يسرى. شكرا كثير لك. اكيد ما هملنا ولا اكيد ما رح يكون عنا فراق لانه الثلاثه عم يجي مشكوره يسرى كثير. بطلب من كل المتابعين والاصدقاء او المستمعين يعني يتابعونا لانه احيانا بيتغير الوقت في ظروف معينه يعني نعم. لهيك انه يسرى يوسف بالاجنبي على الفيس صحيح ومشان الاتصالات اكيد لانه بنحبوا نتواصلوا على صفحتك يسرى كثير من الاشخاص يا ميت. اما مشان ولاء بنت فيروز عبدك مرئي لها ولاء ما فينا نزعلها امور احسن من الاول بكثير ولكن هلا مرأة بفضل الضغوطات ولازم تطول بالها من هلا لخمس شهر يعني قبل خمس شهر مستحيل. وتحياتنا لكم مستمعينا. شكرا لكل يلي تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الواتس أب ويلي اتصلوا فينا. كنا معكم اليوم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. وشكر طبعا لفريق العمل رفقنا اليوم وتعب بس كانت أغاني كتير حلوة ندى. رأيين شو يسرى كيف كانت الأغاني منهم زملائنا؟ هلا بوجود وسام ومنار ولا كلهم كلهم يعني أكيد رح تكون الأغاني ممتعة. مستمعينا كان معنا على الصوت نادين الشاعر على الرد الهاتفي ميساء سلمان هندسة إذاعية ولاء سليمان وديما حسن مساعد إخراج منار عيسى وبالإخراج وسام صارم. يغيب عليا وتهون عليك يعني كادر أنسوي بامتياز. خايفة الأذية تاخد شوية. نرجع سوا مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام بلادي وانتهينا للدرجة دي.